القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح صحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. إلى كل امرأة مصرية في جميع قرى ونجوع محافظات مصر، بنات وسيدات عظيمات مصر، تحية اعتزاز وتقدير واحترام. صانعات المستقبل، صانعات السعادة والحب والخير والعطاء، صانعات الأمن والأمان والسلامة. أيوة، أنت صانعة كل الحاجات الحلوة دي. أنت الجدة والأم والأخت والابنة والمعلمة، العمة، الخالة. كوني فخورة بنفسك، بأعمالك العظيمة، بإنجازاتك، بعطائك المستمر. النهاردة مصر كلها بتحتفل بيكي. مصر بتقولك شكرا، شكرا لكل معلمة علمت القيم والحكم والمبادئ. شكرا للزوجة والشريكة ورفيقة مشوار الحياة بحلوها ومرها. شكرا للأخت والابنة، سبب سعادة الأسرة وظهرة حياتها. شكرا لكم جميعا. النهاردة كلنا بنقولك، كلنا بنقول لكل أم ولكل سيدة ولكل بنت ولكل أخت ولكل معلمة، كل عام وانت بألف خير وهنا، وتحية اعتزاز وامتنان وتقدير بيكي حبيبتي الغالية. خلي بالك من نفسك وكل سنة وانت طيبة. دكتورة رشا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، فرع بن سويف. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. سيبني دلوقتي يا وائل، انا مش فايقه لك. خلاص يا نعمه، ابقى ابعت الواد بيليا يجيب لي سندوتشات. ايه ده يا وائل، انا مش قايله لك ما تاكلش حاجه من بره؟ ده محل يا نعمه. برضو قايله لك ما تاكلش بره. واللي في الشارع اذا محلات ولا عربيات يبطلوا يشتغلوا، يبطلوا يسترزقوا. لا يبطلوا اهمال، ياخدوا بالهم من نظافه. بياخدوا بالهم. اوه خلاص بقى يا وائل، انا قايمه احط لك تفطر. الاول اعرف انت ايه اللي مضايقك ومأثر على نفسيتي. بصراحه عفاف. عفاف صديقه وفاء؟ ايوه. ليه مالها؟ مش عارفه ليه ابو دنيا بيتهرب منها مع انها جايبه له امانه. صحيح بيه ده اللي انا عايز اعرفه. هو انت يا ابو دنيا مش قلت بلاش امبارح وعفاف تيجي النهارده؟ قلت يا مسرات. طب والنهارده خليتنا اطلبها واعتذر ليها ليه؟ من غير ليه، على الاقل تكلمها، اتصل بيها. مش وقته. عرفها امتى تقدر تيجي. لما ابقى عايزها تيجي نتصل بيها. الحقيقة أنا مستغربة. مستغربة من إيه يا مسرات؟ عفاف دي إنسانة طيبة وقلبها كبير. إيش عرفك؟ ما احنا شفناها مرة واثنين وثلاثة، هي بطلت مشاوير، دي فضت رايحة جاية تسأل عنا. خلاص يا مسرات كفاية. كفاية كده يعني ونقول لها تيجي؟ لا كفاية اللي قلتيه وقفلي خلاص. لا يا ابو دنيا كده كتير قوي، ده انت عايزها لما تزهق تروح جايه ترمي لك الشنطه على الباب وتمشي. وماله زي بعض يا راجل، دي مش اخلاقك ابدا. اصلكم ما تعرفوش حاجه. احنا كل اللي نعرفه ان وفاء الله يرحمها مسلماها امانه توصلها لك. ده عرفتوه خلاص. في ايه تاني؟ وفاء الله يرحمها كانت دايما تقول لي انا لو مت يا عبد الغفور اتجوز عفاف صاحبتي. وماله؟ وماله ايه يا وائل، مش يمكن قايله كده برضو العفاف؟ ويجرى ايه يعني؟ تبقى عايزه تيجي وتلزق لنا؟ لا مستحيل. شرفك بقى انه مستحيل. هي مؤتمنه وعايزه توصل الامانه، مخك ما يروحش لبعيد. عفاف اتصلت تاني يا ابو دنيا وقلت لها ايه يا مسرات؟ تصبر شويه لما انت تقولي اكلمها عشان تيجي. طب شغلي مخك. حاضر هشغل مخي. انت واثقة ان عفاف كل اللي يهمها توصيل الامانة؟ واثقة 70%. يعني مش 100%. لا هي تبان ست جدة بس برضو عاطفية. مش مشكلة، هنبقى نتصل بيها يا مسرات ونقول لها تيجي. عزيزتي المستمعة، العلاقة بين الزوجين تحتاج إلى الحب والتفاهم، تحتاج إلى المودة والرحمة. منى خليل والعشرة بالمعروف. وضيفتي اليوم هي دكتورة خلود زين العابدين، الكاتبة ومستشارة العلاقات الأسرية ورئيسة النقابة العامة لمدربي التنمية البشرية فرع الفيوم. أهلا بك يا دكتورة. صباح الخير وأهلا بكل المستمعين. والعشرة بالمعروف النهاردة هنتكلم عن الحقيقة، يعني حالة بتتضايق منها الزوجة وبيتضايق منها الزوج، اللي هي السيطرة. السيطرة على أتفه الأسباب حتى، لكن بيجي إحساس كده لأحد الطرفين إن لا ده بيسيطر على الوضع، هو اللي كلمته لازم تتسمع، هو اللي رأيه لازم نمشي عليه أو العكس. عايزين نقول إن ده بيولد نوع من الزهق والفتور وحالة إن أنا يعني أنا كره الحياة وكره العيشة وكره البيت أصلا. التمسك بالرأي أو السيطرة ده موضوع خطير، بس هو يعني الأكثر بيبقى في الرجال، بس السيدات، في سيدات مسيطرات. يعني لو سيدة هتبقى أم مسيطرة وحامة مسيطرة والاتنين أصعب من بعض. لو راجل برضو هيبقى راجل مسيطر وأب مسيطر وزوج مسيطر، وأيضا ممكن يكون حامة مسيطر، بس الأكثر في الحمامات هي اللي بتتعامل أكثر، فبتبقى السيطرة أعلى شوية. أي شخص فيهم مسيطر بيحب تمسك السيطرة، هو تمسك بالرأي ويرى أن رأيه هو الوحيد الصح وكل الآراء خطأ. ده بينشأ أول حاجة الصحة النفسية للطرف الآخر غير سليمة بالمرة، ولا يبحث عن، ما بيقدرش ياخد احتياجاته النفسية. فبالتالي بيبحث عنها برا البيت، وده اللي أنا بقوله دايما، أن البيت ده لما انت تلاقي بره في حاله فوضى وقلق بتروح تجري على البيت بحيث ان انت تحتمي بيه. ما بالك بقى لما يكون البيت ده هو اللي مديك الاضطراب وهو اللي فيه فوضى، هو اللي مش عارفه الدنيا هتعكسي. وده اللي بيحصل بصراحه للبنات لما بيبقى السيطره من الام والاب خارج المألوف، البنت بتبحث خارج البيت، وده اللي بيحصل مشاكل كتير لبناتنا. فاحنا بنقول السيطره غير مطلوبه بالمره وغير مرغوب فيها، لان في حاجه اسمها حوار. انا ليه دايما شايفه ان رايي انا الصح؟ ما تعلمناهوش يا دكتوره خلود، ما تعلمش الحوار. ما هو ده بقى، ما هو ده في في في اختيار بقى. لا في الخطوبه هو شايف ان هي مسيطره، شايف ان مفيش، او هي شايفه ان مفيش راي غير رايه. لا لازم تحط نقطه اساسيه مع الخطوبه، بتحط فيها نقطه اساسيه ان انا هعمل واحد اتنين وان في بيننا حوار، لان الحوار ده لو هم داخلين الاتنين مش موجود عندهم الولاد مش هيتعلموا. في ناس كده عندها كبر ان هي ما تقدرش تقول ان هي كانت غلطانه في رايها، فتفضل متمسكه بالراي وهي عارفه ان هو غلط، تفضل متمسكه بيه حفاظا على كرامتها. دي التنشئه خطا، لكن هي طبعا بتعمل اضرار كتيره. لو الراجل مسيطر فالمراه ما بتحسش، مش قادره عندها ان هي تشبع احتياجاتها، وحاسه ان هي مضغوطه وحاسه ان هي ملهاش كيان وملهاش راي. المراه انسان زيها زي الراجل، لازم ان يكون لها قرار ويجب ان يكون لها راي طبعا، لازم ويجب ان يؤخذ بيه لو صح. مفيش حاجه زي المقوله بتقول شاورهم وخلفهم، في مشوره، في مثل البلدي بيقول كده. هم يقول لك كده، ده كلام غير مظبوط بالمره، لان اثبتت ان المراه على مر التاريخ ومر العصور ان رايها يؤخذ به، والرسول صلى الله عليه وسلم اخذ براي ام سلمه، يعني اخذ شاور واخذ برايها، اذا المراه لها راي تعتد به، والمراه لو كانت مسيطره فانا بقول ده ادعى ان البيت كله يبقى ايه بصراحه، يعني البيت كله هيبقى مفكك. دي المراه بقى الست اللي مفروض ان الولاد لما بيروحوا للاب والاب مش بيعرف يتفاهم معاهم ان هم بيجروا على مين، على الحضن. ايوه، فهي لما تبقى متمسكه برايها او عنيده او مسيطره بتطلع حما مسيطره وبتسوق علاقه الازواج او مرات ابنها. على فكره كمان بيبقى البيت يعني بياخد سمعه كده ان لا يعني لما بيجي مثلا نسب جديد وبيشوفوا الوضع ده احيانا بيحصل نوع من التخوف طبعاً. لان احنا شرقيين ولنا عاداتنا الشرقيه. اي نعم، الست السيده ليها كيانها وليها شخصيتها، بس وجود الرجل برضو بيبقى السند والحمايه واخذ برايه في اشياء كثيره. ده اصلا فطره، بالاضافه ان الست اللي هي مسيطره يا اما الرجل تعب كتير معاها فاختار حته الضعف، يا اما انها متزوجه رجل اصلا ضعيف فهي فرضت سيطرتها اكتر، يعني ألوحها فرضتها اكتر. لكن لو الاثنين مع بعض وما عرفش السيطرة عليه بتنتهي الى حالات كثيره الانفصال، يا اما الانفصال العاطفي تماما او الانفصال خالص او الطلاق ودمار الابناء. فانا بقول يعني من الاول كده للاباء والامهات، الاصل في التربيه الحوار هو الاساس. هو طبعا المسيطر ده بيبقى ليه يعني تنشئه غير سويه، ان الام والاب بيمارسوا عليه عنف، بيمارسوا عليه ضغط، ان استحاله ان هو يغلط، ان اي غلطه ممكن يواجه بيها بالضرب، فبالتالي بينشا حالات من العند او التمسك بالراي او المسيطر، عايز يبقى هو ليه كلمه مسموع. عزيزتي المستمعة، وحول كيفية استفادة الأسرة المصرية من أنشطة وبرامج وزارة الثقافة، حنان أنور وهذا اللقاء. عزيزتي المستمعة، ضيفتي اليوم دكتورة ولاء صادق، مسؤول إدارة البرامج الثقافية بالإدارة العامة للتنشيط الثقافي بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة. أهلا بك يا دكتور وصباح الخير. صباح الخير عليك، أهلا بك. استخدام المسرح داخل وزارة الثقافة برنامج جيد ومتميز يسمى المسرح المتحفي، قولنا إيه هو البرنامج وإزاي الأسرة المصرية تشارك فيه؟ هو من اسمه المسرح المتحفي. لاحظنا ان اغلب الناس او اغلب الفئات مش عارفة المتاحف المصرية بما فيها من اعمال فنية. مش هقول متاحف مثلا اثرية، هي المتاحف الاثرية عارفينها وناس بتروحها وبترتدها، انما المتاحف التشكيلية اللي هي بتحوي اجيال مختلفة من الفنانين التشكيليين المصريين اللي الناس كلها عارفها برا، يعني في المجتمع الخارجي معروفين لكن في مجتمعنا المصري مش معروفين قوي. فاستخدمنا الوسيلة دي وعملناها لتسهيل المعلومة المتحفية أو المعلومة التشكيلية أو توصيل معلومة عن الفنان التشكيلي للناس مش عارفاه، من خلال وسيلة الناس عارفاها وتستمتع بيها وهي وسيلة المسرح. الجديد هنا إن إحنا لما بنعمل برنامج المسرح ده بيكون الأولاد من أطفال صغيرين ومشاركين كبار، وممكن أمهاتهم وعائلاتهم من الناس اللي بيدخلوا، بنبتدي نحول العمل التشكيلي الفني إلى عمل مسرحي بكل العناصر بتاعته. لكن ما بنجيبش مخرج من بره، المخرج هو من الأولاد، ما بنجيبش مؤلف برضو، الأولاد هم اللي بيألفوا. يعني انتوا الأول بتصنفوهم يا دكتور، يعني ده مخرج ده مؤلف ده ممثل ده يعني. البرنامج بيتقسم لكذا مرحلة. أول مرحلة بتكون مرحلة تشكيلية، بنبتدي من خلالها نمسك الأعمال اللي موجودة في المتحف ويبتدي كل مشارك يختار عمل فني من الأعمال ويبتدي يشتغل عليه من ناحية التشكيلية. بعد كده بنقول لهم نبتدي نعمل حاجة اسمها المجلة المتحفية، انه بياخد العمل بتاعه ويبتدي يشتغل عليه من الجانب الأدبي والكتابي والصحفي، ومن هنا بتقدر بنطلعي الكتاب. وبعد كده بتبتدي تقول لهم يلا نعمل حاجة اسمها ريبورتاج متحفي، ادخلوا جوه في المتحف واستضيفوا امين المتحف وابتدوا اعملوا معاه لقاءات تلفزيونية، ويلا نشتغل نمسك موبايلاتنا ونبتدي نقف ونشوف مين فينا هيبقى المذيع ومين فينا هيبقى المعد بتاع البرنامج ومين فينا هيبتدي يخرج، ونعمل لعبة ان احنا نعمل ريبورتاج ونبتدي نسجل ونقول له يلا اشرح لنا المتحف ده فيه ايه، ونبتدي احنا اللي نسأل بدل ما احنا اللي ايه يعني نسأل ونخلي امين المتحف هو اللي يجاوب. ومن هنا بتبتدي تكتشفي مين ينفع مخرج ومين ينفع مصور ومين ينفع مؤدي وممثل ومين ينفع، يعني كل واحد فيهم هيقدر يعمل ايه. من التشكيلي هتبتدي تطلعي مصممين الديكور او مهندسين الديكور اللي هيقدروا يعملوا الديكورات المسرحية، وهتبتدي بقى نبتدي نعمل لعبة التأليف، يلا يا جماعة الناس الكتاب يجوا ونبتدي نعمل نألف قصة، بشرط تكون القصة دي ليها علاقة بعمل فني هيتم اختياره من خلالنا كلنا، عجبنا بعمل شايفين انه ممكن يطلع منه عمل درامي نبتدي نعمل اللعبة عليه. بتلاقي قصص انت مش متخيلة انها تطلع اصلا، احداث مليئة بالخيال والتفاصيل والدواخل كأنه بالضبط مؤلف محترف. بتلاقي ديكور بيتعمل انت مش متخيله ان الديكور ده هيتعمل، بتبقي واقفه منبهره ان دول شغالين كده. انت بتوجهي بتعلميهم بقى ازاي اعمل ريبورتاج، ازاي اعمل مجله، ازاي ابتدي اعمل معرض ليا. في نهايه البرنامج بعد ما بنكون خلصنا مسرحيتنا وعملنا عليها بروفاتنا ولبسنا وكل الكلام ده، بنبتدي نشتغل على حاجه اسمها المعرض. المعرض ده بيبقى فيه نتاج كل الاعمال الفنيه اللي هم اشتغلوا عليها، بيبقى المشاركين عددهم اكتر من 70 بأمهاتهم، لأن أنت بتلاقي بعد كده الأمهات ابتدوا يتسرسبوا ويدخلوا ويبتدوا يشتغلوا معاهم، فأنت بتسمحي بدخول الأمهات. يعني كان في الأول كنا بنشتغل مع المشاركين فقط، لقينا أن الأسرة مهتمة فابتدينا ندخل ونعمل لهم شهادات تقدير، وده هيدي دفع طبعا للمشارك، بقى بيبقى في تنافس ما بين المشارك ومامته، مش مجرد ان لا اوعي إيه انت هتاخدي فكرتي، لا ميس لو سمحتي حطي ماما في حته عشان بتاخد مني الفكره. فلقيتي ان في ان انت رجعتي الامهات الى سن اولادهم وخليتي الاولاد ابتدت يبقى في تنافس وفي ابداع ما بينهم ما بين بعض. الدكتور ولاء انا عايزه اسالك، انت بيحصل لك مفاجآت او ذهول من مواهب الاطفال اللي بتكتشفيها؟ طبعا ببقى انا حاسه ان انت منبهره باللي انت يعني من خلال البرامج باللي انت بتشوفيه في ولاد مصر. ببقى شايفه ومتوقعه حاجه، وبعد ما بنشتغل وبنعمل شغل بلاقي اضعاف اضعاف اضعاف اللي انا بس باجمل بشكل اجمل وبشكل فيه وعي انا ما ببقاش متصوراه، لان هو ذكي ومطلع بس انت بتوجهي له الاطلاع، بتوجهي الاطلاع بتاعه الطريقه لا طلع هنا فبيبتدي يشتغل هنا بنفس قوه الاطلاع بتاعه اللي بيطلعها في حته تانية، فبيبتدي يطلع لك حاجات الى جانب لو انت شغاله معاه قبل ظهور التكنولوجيا ما كانش هيطلعها لك بالتطور ده، بعد التكنولوجيا ابتدى يوظف التكنولوجيا مع الشغل بتاعه فبقى الابداع مضاعف. فده خلانا احنا اللي كنا مثلا سننا ابعد شويه ما كانش لينا علاقه قوي واحتكاك بالتكنولوجيا، يعني لما التليفون ظهر لنا في اواخر في الالفينات، فما بالك بقى دلوقتي لما انا هطلع ابداع دلوقتي غير لما ابني بعد في الفتره اللي احنا فيها دي طلع ابداع ممزوج. يعني في طفل عنده 8 سنين عمل فيلم الكتروني عن شخصيته عن الشخصيه بتاعته وعملها بناها بال 3D ماكس وعمل فيلم ثلاثي الابعاد واتكلم من خلاله. انا بقيت مبهوره مش مصدقه، بكلم والدته قالت لي ده هو اللي شغال من الالف للياء، انا بوجه بس. والان مع المستشار القانوني للبرنامج اداء تنفيذي نادر نور الدين، وفاء السيد، لبنى الشيخ، حاتم محسن، مي الهندي، عماد وطني، والاطفال حمزه ممدوح، محمد ممدوح، ايه خالد. معالجة درامية أحمد السيد. المستشار القانوني للبرنامج إخراج نسرين لطفي. اقفلي الشباك وادخلي يا نورة، الجو برد. حاضر يا ماما، عايزة أشيل البيب الجديد يا ماما. لما تكبر شوية، لسه مولودة. الله دي عينيها جميلة قوي يا ماما. ما هي نفس لون عينيكي يا نورة. لما يجي بابا هسأله مين عينيها أجمل أنا ولا البيبي. انتم الاثنين يا حبيبتي، الحمد لله على السلامة يا حسين. عملت شهادة الميلاد؟ عملتها عملتها يا فاتن. امسكي. انت بترميها كده ليه؟ ما تزعلش نفسك، الطفل اللي جاي ان شاء الله هيكون ولد. الطفل اللي جاي يا هاني، ما انت خلفتك كلها بنات، دول تلات بنات وعمرك ما هتجيبي لي الولد. وهي البنات وحشة يا بابا؟ ده انا بحبك قوي يا بابا. انت بتتكلمي ليه يا بنت؟ عيب تتدخلي بيني وبين ماما. يلا اطلعي بره. عيب يا نورة، بلاش تتدخلي في كلام الكبار. قولي سوري لبابا. سوري يا بابا. مالك يا حسين، شايل طاجن ستك ليه؟ ابدا ابدا يا عادل، الحمد لله على كل حال. انت واضح انك انت طبعا خايف من الحسد جدا، ترقية وعلاوة واصحاب الشركة بيحبوك موت. بس مش قادر احقق لابويا الله يرحمه وصيته ليا. وصية؟ وصية ايه؟ الله يرحمه قبل ما يموت وصاني وقال لي اول واد اخلفه اسميه على اسمه. نعم، عكاشة؟ في طفل في الدنيا اسمه عكاشة؟ احمد ربنا انك ما خلفتش صبيان. بقولك يا عادل، بلاش تهريك في الموضوع ده، الموضوع ده حساس قوي وغير قابل للتهريك. حقك علي يا سيدي، ما تزعلش، وربنا يحقق لك وصية والدك كمان. ازاي بس والست اللي اتجوزتها كل خلفتها بنات يا اخي؟ يا راجل ما تقولش كده، ده انت راجل متعلم يا حسين، ما ينفعش تقول الكلام ده. انت مش عارف حاجة، انت عارف في سوهاج عندنا الموضوع ده مهم قد ايه؟ انا مش قادر ارفع راسي في البلد يا اخي. نعم، ليه يعني؟ انت عليك طار ولا ايه؟ اكتر اكتر من الطار، كل ما سافر يسألون خويت البنات ولا لسه، واسمع بودني كلامهم، ده خلفته كلها بنات. وانت في ايدك ايه يعني؟ ده امر الله. لا، في ايدي ولازم اتصرف. مالك يا فاتن يا بنتي؟ شايلة الهم ليه كده يا بنتي؟ حسين يا ماما، من ساعة ما ولدت بوسي وحاله اتغير. اهدي يا بنتي. مش طايقني يا ماما ولا طايق بناته، ده ما شافش وش بنته اللي عمرها شهرين. معلش يا بنتي، يمكن عنده مشاكل في الشغل. ابدا يا ماما، ده حتى اترقى وجات له علاوة وما قاليش. معلش يا بنتي، شوية ويروق ويصالحك. مش باين يا ماما، بقاله شهر رايح جاي على البلد عندهم. وفيها ايه يا بنتي؟ بيزور اهله في البلد. ما كانش بيسافر الا لو في فرح او عزا. انا عارفه جوزي في حاجه اتغيرت. هو مسافر ولا هنا؟ بقاله 3 ايام في البلد، حتى موبايله مقفول، ما بيسالش فيا ولا في بناته. الصبر يا بنتي، الصبر. حسين في البلد يا استاذ شوقي. هو كان واخد اسبوع، وادي عدى اسبوعين ولسه ما رجعش. مش عارفه يا استاذ شوقي اقول لك ايه، بس هو بقاله اسبوع تليفونه مقفول. انا عارف يا مدام فاتن، انا قلت ممكن يكون تعبان في البيت ولا حاجه، وعشان كده انا جيت اطمن عليه هنا. لو اتصل بيا هخليه يكلمك. هو مين اللي مات يا فاتن؟ حسين. حسين يا ماما، ماتوا موتني معاه انا وبناته. ازاي يا بنتي؟ ايه اللي حصل؟ البي كان مسافر يتجوز في البلد عشان يجيب الولد اللي بيحلم بيه. يتجوز وانت بتعيطي عليه؟ خسرفي دموعك. وهو مات ازاي؟ عمل فرح في البلد وجات له كورونا من زحمة الفرح ومات. ما تجص عليه غير الرحمة. يلا شد حيلك يا بنتي. ومين اللي قالك على الكلام ده؟ عمو جالي امبارح واداني 10,000 جنيه، وقال لي ده اللي ليكي عندنا انتي وبناتك، واداني الورقة دي. يعني ايه كل اللي ليكي؟ ورقة ايدي يا فاتن؟ دي ورقة طلاق يا ماما، البيت طلقني قبل ما يموت عشان يرضي العروسة الجديدة. طلقك؟ يا نهار اسود، وبناته خلوا عليه؟ ودلوقتي هتعملي ايه يا بنتي؟ والله ما عارفة، مش عارفة، ويا ريت الاقي حد يقول لي اعمل ايه. صباح الخير مستمعي مستشارق القانوني. حل مشكلتنا النهاردة انها مازالت في عدته للأسف، هذا الزوج اللي توفى وهو راح بيتزوج بأخرى عشان يجيب أولاد ومش راضي بالبنات ورزق ربنا، هي مازالت في عدته وترس ولها السمن، والبنات لهم الثلثين، والباقي للإخوة تعصيبا. ده قانون وشرع. كانت معكم تغريد شمس المحامية، رئيس جمعية رعاية الأسرة. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية، تقدمها لك هالة سالم. الدكتور وائل إبراهيم استشاري أول أمراض النساء والتوليد وزميل مستشفيات برمنجهاد بإنجلترا لعلاج تأخر الإنجاب. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، إزاي حضرتك؟ الحمد لله يا دكتور. دكتور، شهر مارس هو شهر المرأة، واهتمامنا بتوعية المرأة في جميع المجالات وخاصة مجال الصحة الإنجابية. دكتور، الصحة الإنجابية للمرأة هي لا تقتصر على القدرة الإنجابية لها، ولكن أيضا يعني لها علاقة بمراحل عمرها المختلفة، كيف ذلك؟ أولا كل سنة وحضرتك طيبة، كل سنة وكل المصريات طيبين، كل سنة وكل النساء على مستوى العالم طيبين وكويسين ويتمتعوا بأحسن صحة وأحسن حال يا رب. الصحة الإنجابية صحيح إن هي الفترة بتاعة الإنجاب، أو اللي الناس فهمها إن هي فترة الإنجاب اللي هي من عمر البلوغ أو من سن البلوغ اللي هو بداية من 10 إلى 13 سنة إلى حين وصلنا إلى سن 50 سنة. المنطقة دي هي دي منطقة الإخصاب أو القدرة الإنجابية للمرأة. الحقيقة في سنة 2006 منظمة الصحة العالمية أقرت أنه العمر الإنجابي للمرأة مش هو ده خالص. العمر الإنجابي للمرأة بيبدأ منذ وجودها داخل بطن أمها لحين نهاية العمر، كل مرحلة الجنين يعني يا دكتور. نعم، من مرحلة الجنين. الحقيقة الكلام ده علميا مظبوط، لأنه الأجنة بيتكون البويضات، لو هي الجنين بنت بتتكون البويضات داخل الجهاز التناسلي بتاع أسبوع العشرين، يعني منتصف الشهر الخامس من الحمل، من وهي في بطن والدتها يعني. وهذا يعني انه احنا محتاجين فعلا انه الام الحامل في بنت اساسا تهتم بتغذيتها بشكل كويس جدا. هذا لا يعني ابدا انها لو حامل في ولد تهمل في تغذيتها، لا طبعا، لكن لازم تكون فاهمة ان هي بتبدأ المرحلة الانجابية لهذا الجنين من اول ما هو في بطنها في شهر خامس. المعلومة دي مهمة جدا ولازم نكون واخدين بالنا منها كويس. المعلومة التانية انه بمجرد ولادة هذه البنت المفروض بقى نبتدي نهتم بتنويع التغذية عندها والاهتمام بجوانب صحتها المختلفة، يعني زياراتها لطبيبة الأطفال لازم تكون زيارات دورية، لازم نهتم جدا بممارسة الرياضة، لازم نهتم بنوعية الأكل اللي هي بتتغذى عليه خلال فترة مرحلة الطفولة. الهدف من الموضوع ده هو تحديد عدد الخلايا، خلايا الدهون اللي موجودة في جسم هذه البنت. يعني إيه الكلام ده؟ المفروض إنه الطفل في أول 6 سنوات من عمره بيبدأ يكون الخلايا الدهنية في الجسم، والخلايا الدهنية دي ما بتزيدش بعد كده. يعني عملنا مثلا 100 خلية خلال أول 6 سنين، أنا بقول رقم جزئي، عملنا 100 خلية مثلا خلال أول 6 سنين هنعيش بيهم العمر كله، هيزيدوا ويقلوا حجما فقط لكن مش عددا، وده يفرق معانا كتير جدا. لأنه خلي بالك السمنة ليها تأثير سلبي كبير جدا على العمر الإنجابي للمرأة. السمنة بتقلل الخصوبة بدرجة حوالي 30% تقريبا عن الطبيعي، وخلي بالك انه اذا زاد وزن المرأة عن مستوى معين للأسف كل مظاهر الإنجابية اللي عندها سواء كان نزول الدورة او انتظامها او حدوث التبويض وانتظامه كل ده بيختل، ومع الأسف انه السمنة كمان اصبحت متهمة خلال هذه الفترة في انها تكون سبب في الإجهاض المبكر للمرأة. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. كان معكم اليوم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.